إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن باب صلاة الجماعة والإمامة، وقد أتبع المصنف رحمه الله ذلكم الباب بهذا الباب الجديد وعنونه بقوله باب صلاة المسافر والمريض، باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد رحمه الله هذا الباب تحت كتاب الصلاة لأن الصلاة لا تسقط عن المسافر والمريض وإن كان من أهل الأعذار، لأن الصلاة لا تسقط عن المسافر والمريض وإن كان من أهل الأعذار، لكن لما كانت لصلاة المسافر أحكام تخصها وكذلك صلاة المريض لها أحكام تخصها، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان تلك الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر والمتعلقة بصلاة المريض. وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تتعلق كما قلت بصلاة المسافر والمريض، سنلاحظ فيها سماحة هذا الدين الإسلامي العظيم وما فيه من المحاسن الجليلة وما بنيت عليه أحكامه من اليسر والسهولة، فهذه المحاسن وهذا اليسر وهذه السهولة هذه كلها موجودة في الأحكام الشرعية، كيف لا وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، لما بعث أصحابه يدعون إلى الله عز وجل يدعون إلى هذا الدين الإسلامي قال لهم يسروا ولا تعسروا. إذن فهذا الدين فيه يعني في أحكامه اليسر والسهولة والسماح، وهنا لابد أن نتنبه إلى أن اليسر والسهولة والسماحة هذه إنما هي في امتثال ما جاء في هذه النصوص، وليس اليسر والسهولة والسماحة فيما يراه الناس بآرائهم، لأن بعض الناس تجده يتخذ أحكاما لنفسه بدعوى أن هذا الدين دين يسر ودين سهولة ودين سماحة. قل نعم هذا الدين دين يسر ودين سهولة ودين سماحة، لكن هذا اليسر وهذه السهولة وهذه السماحة إنما تكون فيما حده الشرع، فيما بينه الله جل وعلا في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لا فيما يراه فلان أو يراه علان، وإنما فيما بنيت عليه هذه الأحكام الشرعية من التخفيف على المكلف إذا يعني شق عليه الأمر أنه ضيق عليه في مسألة من المسائل، فتجد في الشرع ما يوجهه إلى ماذا؟ السهولة. وهذا ما سنراه إن شاء الله جل وعلا في بيان أحكام صلاة المسافر وأحكام صلاة المريض، فإن هذه الأحكام بنيت على اليسر والسهولة، وهذا كما قلت من سماحة ومحاسن هذا الدين الإسلامي العظيم. بل إن المتأمل في تشريعات ديننا الحنيف يجدها أنها ترفع الحرج عن المكلف وتزيل عنه المشقة، كلما أمر بعبادة فيها مصلحة له، فتجد قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي هذه العبادة، وأداؤه بهذه العبادة فيها مصلحة له، ثم يقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وبره بعباده أنه عند وجود العذر كالسفر والمرض أنه لم يسقط عنهم هذه العبادة جملة حتى تفوتهم بذلك مصالح هذه العبادة، وإنما ضبطها بأحكام، ضبطها بأحكام تخفف عليهم هذه المشقة وترفع عنهم ذلكم الحرج، وينالون فيها الأجر والثواب منة من الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. هذا وغيره مما سنستفيده كما قلت بإذن الله جل وعلا من شرحنا لأحاديث هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض. قال المصنف عليه رحمة الله: باب صلاة المسافر والمريض. قوله صلاة المسافر هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن صلاة المسافر لها أحكام تخصها كالقصر والجمع ونحو ذلك، لها أحكام تخصها، إذن فقوله صلاة المسافر هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الشيء قد يضاف إلى سببه أو نحو ذلك، فهنا أضيف إلى نوعه. وكذلك قوله والمريض هذا معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبل أي وصلاة المريض، وهو أيضا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن صلاة المريض لها أحكام تخصها، إذن صلاة المسافر لها أحكام تخصها وصلاة المريض لها أحكام تخصها. وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله لابد أن نبين أولا من هو المسافر الذي تشرع له أحكام صلاة المسافر، ونبين كذلك من هو المريض الذي تشرع له أحكام صلاة المريض، وهذا يعني أمر مهم بيانه، يعني حتى تعرف من هو المسافر الذي تشرع له أو يشرع له الترخص برخص السفر، ومن هو المريض الذي يشرع له الترخص برخص المرض. نبدأ أولا بالسفر، فنعرف أولا السفر في اللغة وفي الشرع حتى نعرف من هو المسافر شرعا الذي تشرع له أحكام صلاة المسافر. أولا السفر في اللغة هو الانكشاف والجلاء، السفر في اللغة هو الانكشاف والجلاء، كما قال ابن فارس عليه رحمة الله: السين والفاء والراء أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء، يدل على الانكشاف والجلاء، ومن ذلك السفر، ومن ذلك السفر. سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم. ناس ينكشفون يعني ينتقلون من هذا المكان إلى مكان آخر. إذن فانكشافه من هذا المكان إلى مكان آخر يسمى في اللغة سفرا. ويقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت. سفرت المرأة عن وجهها ولهذا يسمى السفور. السفور معناه أن تكشف المرأة عن وجهها. تبرج والسفور، تبرجها تكشف مثلا شعرها، هذا من التبرج. تلبس الضيق وتفتن، هذا يسمى تبرج. وتسفر وتكشف مفاتنها وجهها، هذا يسمى السفور. إذن يقول ابن فارس وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وأسفر الصبح، يقال أيضا أسفر الصبح وذلك انكشاف الظلام. أسفر الصبح يعني ذهب الظلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من تأمل في ما ذكره أهل اللغة عن السفر فإنه سيصل إلى نتيجة، وهي أن السفر عند أهل اللغة هو مفارقة محل الإقامة مطلقا. هذا هو السفر عند أهل اللغة، مفارقة محل الإقامة مطلقا. يعني السفر معنى السفر الذي نعنيه هنا في بحثنا مفارقة محل الإقامة مطلقا. يعني مثلا أنتم جئتم من بيوتكم إلى المسجد لحضور هذا الدرس، هذا يسمى في اللغة سفرا، يسمى في اللغة لأنكم انكشفتم عن بيوتكم وجئتم إلى هذا المكان، انتقلتم من بيوتكم من محل إقامتكم إلى هذا المكان، هذا يسمى في اللغة سفر. لكن هل هذا السفر يعني هو السفر الذي يشرع فيه أحكام صلاة المسافر من قصر الصلاة وجمعها نحو ذلك؟ نقول لا، ولهذا نحتاج إلى تعريف السفر في الشرع. نحتاج إلى تعريف السفر في الشرع، لأن معنى السفر في اللغة معنى واسع جدا، معنى واسع جدا، لأن أي مفارقة لمحل الإقامة يسمى سفرا في لغة العرب. وأما السفر في الشرع فالمتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى سمى السفر في كتابه باسمين، سماه باسمين. الاسم الأول سفرا، سماه سفرا كما قال جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر. هذا الاسم الأول. والاسم الثاني سماه ضربا في الأرض، سماه ضربا في الأرض كما قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن الله سبحانه وتعالى سمى السفر في كتابه باسمين، السفر وهو الاسم المعروف، والاسم الثاني الضرب في الأرض، الضرب في الأرض. والفقهاء اتفقوا على أن السفر هو مفارقة محل الإقامة كما قال أهل اللغة، لكنهم خالفوا أهل اللغة في الإطلاق بالتقييد. يعني أهل اللغة أطلقوا، قالوا انتقال مفارقة محل الإقامة هذا يسمى سفر، لكن الفقهاء قيدوا ذلك بقيود، وهذا ما جعلهم يختلفون إلى مذاهب. فقال بعضهم يعتبر الإنسان مسافرا إذا فارق محل إقامته إلى مكان لا يقطع إلا بكلفة ومشقة. هذا السفر عند بعض العلماء، من فارق محل إقامته إلى مكان لا يقطع إلا بكلفة ومشقة قالوا هذا نسميه سفرا. القول الثاني قال آخرون يعتبر الإنسان مسافرا إذا فارق محل إقامته واحتاج في مفارقته إلى زاد ومزاد، واحتاج إلى زاد ومزاد، احتاج إلى الشيء الذي يأكله، واحتاج إلى الدابة التي يركبها ليسافر عليها. إذن فإذا احتاج إلى زاد ومزاد قالوا هذا نسميه مسافرا. القول الثالث قالوا يعتبر الإنسان مسافرا إذا فارق محل الإقامة إلى مكان يغيب فيه غيبة طويلة، بحيث إذا قدم يلاقى ويهنأ ويحيى. يعني يذهب إلى مكان يغيب فيه مدة طويلة، إذا رجع تجد الناس يلاقونه بالسلام والتحية والتهنئة بقدومه، قالوا هذا نسميه سفر. الرابع قالوا يعتبر الإنسان مسافرا إذا فارق محل إقامته مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة. يعني جعلوا ضابط بالأيام أو القيد بمخالفة أهل اللغة بالأيام. القول الخامس قالوا يعتبر الإنسان مسافرا إذا فارق محل إقامته مسافة 85 كيلومتر أو مسافة 90 كيلومتر. وقيل غير ذلك، يعني هذه بعض أقوال العلماء في تقييد السفر، ولهم كما قلت مذاهب أخرى. طيب ما هو سبب هذا الخلاف عند العلماء؟ سبب هذا الخلاف في هذا التقييد وكثرة هذه المذاهب، السبب هو عدم وجود دليل في الكتاب والسنة يستند إليه في ترجيح أحد الأقوال. يعني عدم وجود دليل صريح في الكتاب والسنة يرجع إليه، يكون هو الفيصل بين هذه الأقوال والمذاهب التي اختارها العلماء. فلذلك كل واحد حده بما يراه سفرا. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد: ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر. يعني لم يأتي تحديد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسافة السفر، قال للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، انتهى كلامه. إذن هذا ماذا يفيدنا؟ هذا يفيدنا أن اسم السفر يعد من الأسماء المطلقة في الشريعة. هذا يفيدنا أن اسم السفر من الأسماء المطلقة في الشريعة. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة مفيدة. كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، يعني ورد مطلقا في اللغة ورد مطلقا في الشرع، فإن المرجع فيه وفي تحديده يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى العرف، يعني عرف الناس. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: وإذا كان لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تقيده، كان المرجع فيه إلى العرف، كان المرجع فيه إلى العرف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن السفر، اسم السفر هذا من الأسماء المطلقة في الشرع. إذن إذا أردنا أن نعرف حقيقة هذا السفر نرجع إلى اللغة، فنجد أيضا أن أهل اللغة يطلقون في هذا الأمر. إذن فالمرجع أين؟ إلى العرف، نرجع إلى عرف الناس. إذن فالمرجع في تحديد كون الإنسان مسافرا أو أنه غير مسافر، المرجع في ذلك هو العرف، المرجع في ذلك هو العرف. إذن فما عده الناس سفرا نقول لصاحبه مسافر، وما عده الناس ليس سفرا نقول هو ليس مسافر. لكن هنا قد يشكل علينا شيء، وهو أن بعض الأسفار يشك فيها الإنسان، هل هي سفر في العرف أم لا؟ وهذه حقيقة، تجد مثلا بعض الأماكن في الذهاب إليها يختلف الناس، هل هي سفر أو ليست بسفر؟ فنقول في هذه الحالة، نقول لمن فارق محل إقامته ثم شك هل هو مسافر أم لا، نقول له ابقى على الأصل، ابقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنك مقيم حتى تتيقن السفر، الأصل أنك مقيم، فأنت شككت هل أنت مسافر أو لا، إذن الأصل أنك مقيم، لكن شككت في سفرك هل أنت مسافر أو لا، إذن فالأصل أنك مقيم. واعلم أن هذا الشك الذي طرأ عليك إنما هو من جهة نظرك إلى المعنى اللغوي للسفر. من المعنى اللغوي للسفر ما هو؟ هو الانتقال عن محل الإقامة، هذا عند اللغة يسمى سفر. فأنت كونك نظرت إلى أنك انتقلت من محل إقامتك إلى المكان الذي ذهبت إليه، ماذا وقع عندك؟ هذا الشك، هل أنت يعني في سفر أو لست في سفر؟ ونقول هذا وحده لا يكفي، يعني المعنى اللغوي وحده لا يكفي في تحديد السفر، بل لا بد من استعداد وتهيؤ ونية تصحب مفارقة محل الإقامة حتى نقول إنك مسافر. لابد من استعداد وتهيؤ ونية تصحبك ماذا؟ في مفارقة محل الإقامة حتى نقول إنك مسافر. ومن هنا يمكن أن نضع تعريفا شرعيا للسفر بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم، يعني المرجع فيه إلى العرف. ولذلك نقول في تعريف السفر، نقول هو مفارقة محل الإقامة بنية السفر، مفارقة محل الإقامة بنية السفر، ويصحب ذلك استعداد وتهيؤ غير استعداد وتهيؤ المقيم، ولذلك قلت أنتم مجيئكم من بيوتكم إلى هنا، هل هذا الانتقال من محل إقامتكم إلى هذا المكان هل أنتم استعددتم وتهيأتم له تهيؤ المسافر؟ الجواب لا. إذن أنتم لستم مسافرون، أنتم لستم مسافرين. إذن فالسفر أن تفارق محل إقامتك وفي نيتك ماذا؟ السفر. ويصحب ذلك الاستعداد المعروف عند المسافرين، الاستعداد والتهيؤ المعروف للسفر. تجده مثلا يجمع أغراضه ويودع مع أقاربه ونحو ذلك مما يحصل من استعداد وتهيؤ المسافر للسفر. إذن هذا هو المسافر شرعا، هذا هو المسافر شرعا الذي يحل له شرعا الترخص برخص صلاة المسافر التي سيأتي ذكرها في شرحنا لهذا الباب إن شاء الله تعالى. هناك مسائل أخرى تتعلق إن شاء الله بالسفر ومسافة السفر سنذكرها بإذن الله جل وعلا في شرحنا لأحاديث هذا الباب. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو متعلق بالمرض، نعرف أولا المرض في اللغة. المرض في اللغة هو ضد الصحة، ضد الصحة. ولهذا قال ابن فارس عليه رحمة الله: الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة، يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان، في أي شيء كان. والأمراض كما تعلمون أنواع كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فهي أمراض كثيرة. ليس كل من مرض يقال له تترخص بأحكام ماذا؟ صلاة المريض. وإنما المراد هنا المرض الذي يحبس العبد عن أفعال الصلاة، يحبسه عن الإتيان بأفعال الصلاة. إذن فنقول المراد هنا شرعا، يعني المرض شرعا هو المرض الذي يمنع من أداء الصلاة بهيئتها المعروفة في حال الصحة، كأن لا يستطيع القيام، قيام ركن في الصلاة لا يستطيع القيام، أو لا يستطيع الركوع، أو لا يستطيع السجود، أو لا يستطيع القعود ونحو ذلك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يأتي بهيئة الصلاة وأفعال الصلاة كما هو حال الصحيح، فهذا نسميه في الشرع مريضا، ويترخص بالرخص الشرعية للمريض، ترخص بالرخص الشرعية لصلاة المريض. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في شرحنا لهذا الباب. نشرع الآن مستعينين بالله جل وعلا وحده في شرح أحاديث هذا الباب، ولنبدأ بالحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله. قال عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال: متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. إذن أورد المؤلف الحديث الأول تحت باب صلاة المسافر والمريض، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أورده ليبين به أول مسألة من مسائل صلاة المسافر، وهي مسألة أو مسألة قصر الصلاة للمسافر. يعني هل قصر صلاة المسافر واجبة أو ليست واجبة؟ وهل له التخيير بين الإتمام والقصر؟ هذا ما سنوضحه إن شاء الله من خلال شرحنا لهذا الحديث وذكر فوائده. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها، راوية هذا الحديث أمنا عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أفقه النساء، وهي معدودة من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، كلهم من الرجال إلا عائشة رضي الله عنها. وهؤلاء السبعة الذين أحاديثهم تزيد عن الألف حديث هم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وأنس رضي الله تعالى عنه، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن ألف حديث، وقد جمعهم الإمام السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن الألف حديث. قالت رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة ركعتين. معلوم أن الصلاة فرضها الله جل وعلا على عباده ليلة الإسراء، وهذا أمر مجمع عنه أو مجمع عليه عند العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح، قال: وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. وقال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المراد بالصلاة في قول أمنا عائشة أول ما فرضت الصلاة، المراد بها الصلاة المفروضة، يعني الصلوات الخمس، الصلوات الخمس المفروضة اليوم والليلة، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. قولها ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هذا يبين لنا أن المقصود من الصلوات الخمس المفروضة المراد بها صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه هي الصلاة التي فرضت ركعتين، لأنها هي التي تختلف حضرا وسفرا، إن هي التي تختلف حضرا وسفرا. أما صلاة المغرب وصلاة الصبح فهذه ثابتة لا تتغير لا في السفر ولا في الحضر. في الحضر نصلي المغرب 3 ركعات، وفي السفر كذلك نصليه 3 ركعات. صلاة الصبح نصليها في الحضر 2 ركعات، نصليها في السفر 2 ركعات. لكن صلاة الظهر في الحضر نصليها 4، في السفر نصليها 2 ركعات. صلاة العصر في الحضر نصليها 4، في السفر نصليها 2 ركعات. صلاة العشاء في الحضر نصليها 4، في السفر نصليها 2 ركعات. إذن فالمراد هنا في قول عائشة أول ما فرضت الصلاة 2 ركعات، يعني كانت الصلاة 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 2 ركعات، صلاة الفجر 2 ركعات. هذا أول ما فرضت الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقولها فرضت الصلاة يعني معناه إجابها على المكلفين، إجابها على المكلف، والمكلف هو المسلم البالغ، المسلم البالغ. فإن الصلاة واجبة عليه. وقولها فرضت، الفرض في اللغة هو القطع والحز في الشيء، القطع والحز في الشيء، كما قال ابن فارس عليه رحمة الله: الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حز أو غيره. فالفرض الحز في الشيء، فالفرض الحز في الشيء. وأما في الاصطلاح فالفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فخرج بقولهم ما أمر به الشارع، خرج بهذا الحرام والمكروه والمباح، ودخل المستحب يعني المسنون، لأن المستحب أو يسميه بعض العلماء المسنون هذا أمر به الشارع. لكن في قوله على وجه، قولهم على وجه الإلزام، هذا خرج به المستحب، خرج به المستحب لأنه مأمور به شرعا لكن ليس على وجه الإلزام. إذن فبقي عندنا أن الفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. طيب، هل هناك فرق الآن بين الواجب والفرض؟ هل هناك فرق بين أن نقول الصلوات 5 يعني فرض أو واجبة علينا؟ هذه المسألة وهي مسألة التفريق بين الفرض والواجب، أو هل هما بمعنى واحد، هذه مثارة عند الأصوليين، وجمهورهم على أن أنه لا فرق بينهما، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. هذا ما عليه جمهور الأصوليين إلا الحنفية، فإنهم فرقوا بين الواجب والفرض من جهة الثبوت، من جهة الثبوت. فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. قالوا مثال الفرض هذه الصلوات 5 ثبتت بدليل قطعي، ومثال ما هو ما يسمونه الواجب وهو ما ثبت بدليل ظني يعني بالاجتهاد، قالوا مثاله وجوب الوتر، قالوا مثاله وجوب الوتر. هكذا فرق الحنفية، وذهب المحققون من أهل العلم إلى أن هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية الخلاف بينهما خلاف لفظي، خلاف لفظي. لماذا؟ قالوا لأنه لا يترتب عليه مسائل علمية، لا يترتب عليه مسائل علمية، خاصة وأن الجمهور والحنفية اتفقوا على أن تارك الواجب وتارك الفرض آثم يستحق العقاب، واتفقوا كذلك على أن فاعل الواجب وفاعل الفرض مأجور يستحق الثواب. إذن فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى ذكر هذا الخلاف، فنقول الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. على كل حال هذا ذكرناه استطرادا من باب البيان فقط. قولها رضي الله عنها: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، يعني أن صلاة السفر بقيت على ما فرضت الصلاة عليه ليلة الإسراء. إذن الصلاة فرضت ليلة الإسراء كم؟ ركعتين. فرضت ركعتين. إذن فعائشة تقول فأقرت صلاة السفر، يعني صلاة السفر بقيت ركعتين لم يزد فيها. قالت وأتمت صلاة الحضر، يعني زيد فيها فصارت أربعا، يعني زيد في صلاة الظهر صارت أربعا، وزيد في صلاة العصر صارت أربعا، وزيد في صلاة العشاء صارت أربعا، صارت أربعا. ويوضح هذا رواية عند مسلم وكذلك عند البخاري، جاء في رواية متفق عليها وزيد في صلاة الحضر، وهذا تفسير لقولها وأتمت صلاة الحضر، المراد بإتمامها الزيادة عن الركعتين، وهذا كما قلت مخصوص بصلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء. أما صلاة المغرب فهي ثلاث ركعات كما فرضت ليلة الإسراء، وصلاة الفجر ركعتين أيضا كما فرضت في ليلة الإسراء. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية مسلم: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن قولها وزيد في صلاة الحضر هذا يفسر قولها في الرواية التي أوردها المصنف هنا وأتمت صلاة الحضر، يعني زيد فيها، والزيادة كما قلت مخصوصة بهذه الصلوات الثلاث: صلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة العشاء. طيب، هنا قد يقول قائل مستشكلة، وهذا استشكال يعني مهم. قد يقول قائل: إذا كانت صلاة السفر ليست مقصورة، ليست مقصورة من أربع، بل هي على الأصل كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت أقرت صلاة السفر، يعني أقرت على ركعتين، والصلاة فرضت في ليلة الإسراء ركعتين. فكيف نجمع بين هذا الحديث حديث عائشة وظاهر القرآن الذي يدل على أن صلاة السفر مقصورة من أربع؟ لأن الله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن ظاهر القرآن يدل على ماذا؟ يدل على القصر، لأننا نعلم جميعا أن القصر لا يكون إلا من تمام، والله سبحانه وتعالى قال فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن الذي يفهم من ظاهر القرآن أن أصل الصلاة أربع لكنها قصرت في السفر إلى ركعتين، وظاهر حديث عائشة أن الأصل في الصلاة ركعتين. إذن كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بين حديث عائشة وظاهر القرآن؟ وهو ينبه على أمر مهم، وهو أن بعض الناس حينما يشكل عليهم حديث مع ظاهر مثلا القرآن فتجد بعضهم يقول لك هذا الحديث فيه ضعف أو فيه إشكال، نقول هذا فهم سيء، لأن هذا يدل على قصورك في الفهم أو تقصيرك في البحث. والواجب عليك في مثل هذه الحال أن ترجع إلى ما ذكره العلماء، يعني حينما يشكل عليك حديث مع حديث أو حديث مع آية ولم تفهم العلاقة بينهما وكيف تجمع بينهما، فارجع إلى ما ذكره أهل العلم. لكن بعض الناس في مثل هذه المواقف يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى تضعيف الأحاديث، يلجأ إلى تضعيف الحديث ويتمسك مثلا بظاهر القرآن، وهذا طريق خاطئ في فهم نصوص الكتاب والسنة. بل لابد أن نحرص على الجمع بينهم، لأن هذا التعارض الذي يظهر لنا هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى قصورنا في العلم أو تقصيرنا في البحث. لكن لو رجعنا وبحثنا فنجد أن أهل العلم قد جمعوا بين هذه الأحاديث وبين ظاهر القرآن وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا ما سنذكره بعد الأذان. إذن قلت كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي يدل على أن صلاة السفر ليست مقصورة وإنما هي على الأصل ركعتين، وبين ظاهر القرآن الذي يدل على أن صلاة السفر مقصورة من أربع، لأن الله جل وعلا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والقصر لا يكون إلا من تمام. فأقول أجاب على هذا الاستشكال الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك ابن رجب في الفتح، وخلاصة كلامهما رحمهما الله أن قولها رضي الله عنها وأرضاها أو العائشة رضي الله عنها وأرضاها فأقرت صلاة السفر، قالوا هذا باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، هذا باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، وليس مرادها أنها استمرت على ذلك منذ فرض. كيف ذلك؟ نوضح أكثر. بمعنى أن الله جل في علاه لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة الإسراء كانت ركعتين ركعتين كما تقدم معنا، يعني صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، صلاة الصبح ركعتين، إلا المغرب، إلا صلاة المغرب. ولهذا لما نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وصلى بعد أن فرض عليه الصلوات الخمس وصلى به جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين، يعني في الحضر وفي السفر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والصبح ركعتين. إذن قلت كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الذي يدل على أن صلاة السفر ليست مقصورة وإنما هي على الأصل ركعتين، وبين ظاهر القرآن الذي يدل على أن صلاة السفر مقصورة من أربع، لأن الله جل وعلا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والقصر لا يكون إلا من تمام. فأقول أجاب على هذا الاستشكال الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك ابن رجب في الفتح، وخلاصة كلامهما رحمهما الله أن قولها رضي الله عنها وأرضاها أو العائشة رضي الله عنها وأرضاها فأقرت صلاة السفر، قالوا هذا باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. هذا باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، وليس مرادها أنها استمرت على ذلك منذ فرضه. كيف ذلك؟ نوضح أكثر. بمعنى أن الله جل في علاه لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة الإسراء كانت ركعتين ركعتين كما تقدم معنا، يعني صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، صلاة الصبح ركعتين، إلا المغرب، إلا صلاة المغرب. ولهذا لما نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وصلى بعد أن فرض عليه الصلوات الخمس وصلى به جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين، يعني في الحضر وفي السفر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والصبح ركعتين. إذن كانت ركعتين ركعتين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، يعني زيد في صلاة الحضر الرباعية، وهي صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة العشاء، فهذه زيد فيها. ولما استقر هذا عند المسلمين، يعني أن صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة العصر أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء أربع وصلاة الصبح ركعتين، لما استقر هذا عند المسلمين يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنهم في السفر بنزول قول الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا معنى قولهم هو باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. إذن فهذه الآية نزلت بعد ماذا؟ بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا وصلاة العشاء أربعا، جاء التخفيف في السفر أن تصلى صلاة الظهر في السفر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وصلاة العشاء ركعتين. ويوضح هذا الرواية التي ستأتينا إن شاء الله عند البخاري والتي قال فيها المصنف ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. على الأول ماذا؟ إن الصلاة فرضت قبل الهجرة، الصلاة فرضت قبل الهجرة يعني ليلة الإسراء. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فصارت الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فأقرت صلاة السفر على الأول، يعني على ما نزلت عليه ليلة الإسراء. وبهذا يجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وظاهر القرآن، ويظهر أنه لا تعارض بينهما. وأجاب الشيخ عليه رحمة الله عن هذا الإشكال المتقدم بقوله تسميتها قصرا أمر نسبي وليس على سبيل الحقيقة، لأنها في الحقيقة أنها لم تقصر بل بقيت على الفريضة، على الفريضة الأولى، لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى أربع صارت قصرا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن على كل حال يعني ظهر لنا كيف نجمع بين حديث عائشة وظاهر القرآن. المصنف رحمه الله قال في تخريجه لهذا الحديث متفق عليه، وهو كذلك، فقد رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ولفظه قالت رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأورده أيضا تحت في صحيحه تحت أبواب تقصير الصلاة، وبوب له بقوله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: حتى ندخلها. وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: حتى ندخلها. وهذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة. قال ثم ذكر لفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. إذن هكذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي بنفس عنوان الكتاب. وأورد في ذلك ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول قولها رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. واللفظ الثاني قولها رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. واللفظ الثالث قولها رضي الله عنها: أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. إذن هذا تخريج هذا الحديث. بقي لنا الرواية التي أوردها المصنف للبخاري: ثم هاجر فرضت أربعا وأقرت في صلاة السفر على الأول. وكذلك الزيادة عند أحمد وفيها استثناء: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نكمل الكلام عليهما إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نذكر ما في هذا الحديث من الفوائد. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.